الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول الناظم رحمه الله: وكونه معرفا بمضمري قم في النحو دوري في المخاطب التعيين والترك للشمول مستبين، وكونه بعلم ليحصل بدين سامع. إذن قال رحمه الله: وكونه معرفا بمضمري بحسب المقام في النحو دوري. هذا البحث الثالث من مباحث المسند إليه، ما زال حديثنا عن المسند إليه، وذكرنا فيه مبحثين فيما مضى، مبحث حذفه ومبحث ذكره. سبق عند الناظم رحمه الله الكلام على المواضع التي يحذف فيها المسند إليه لغرض من الأغراض، يحذف للعلم والاختبار مستمع وصحة الإنكار إلى آخره. وذكر بعد ذلك البحث الثاني في المواضع التي يذكر لأجلها المسند إليه، واذكره للأصل والاحتياط غبوة إيضاح انبساط إلى آخره. هذا البحث الثالث في تعريف المسند إليه، متى ينبغي تعريف المسند إليه، متى تعرفه ومتى تنكره. هنا تكلم على مواضع تعريفه، وسيأتي الكلام على تنكيره. وقدم رحمه الله مبحث التعريف على مبحث التنكير، لماذا؟ لأنه الأصل في المسند إليه أن يكون معرفة كما هو مقرر في النحو. لماذا؟ لأنه محكوم عليه، والأصل في المحكوم عليه أن يكون معلوما عند المخاطب لتعم الفائدة، لتحصل الفائدة يجب أن يكون معلوما عند المخاطب معينا عنده. لذلك الأصل في المسند إليه أن يكون معرفة لا نكر، لأنه محكوم عليه. إذن فابتدأ رحمه الله في المسند إليه ببحث التعريف قبل بحث التنكير، لماذا؟ لأنه الأصل في المسند إليه أن يكون معرفا، وقد يأتي منكرا لغرض آخر. والتعريف كما تعلمون في علم النحو إما أن يكون بالإدمار أو بالعلم، بسبعة أشياء يا سيدي. فمضمر أعرفها، ثم العلام اسم إشارة وموصل متم وذو أداة ومنادى عينة وذو إضافة بها تبين، سبعة أمور. هذا هو التعريف الذي علم بالنحو يحصل بسبعة أمور، هي التي تكلم عليها المؤلف رحمه الله هنا، وسيتكلم عليها واحدا واحدا. غير تكلم لنا الآن المؤلف رحمه الله على التعريف بالضمير، ابتدأ بالضمير لأنه أقواها، أقوى المعارف وأعرف المعارف بعد لفظ الجلالة كما يقولون واش والضمير. إذن أقوى ما يحصل به التعريف والعلم لا هو الضمير، ولذلك بدأ به. قال: وكونه معرفا بمضمري إلى آخره، ثم سيأتي بعد وكونه بعلم. إذن فابتدأ رحمه الله بالضمير لأنه أعرفه، وسيتني بالعلم، ثم يأتي الموصول، ثم الإشارة، وهكذا. إذن لماذا بدأ بالضمير؟ لأنه أقوى المعارف وأعرفها. فإن قيل قد يحصل التعيين أيضا بوصف النكرة، النكرة إذا وصفت يحصل بها التعيين، بمعنى إن قال قائل: قلتم قدم المسند إليه المعرفة لأن المحكوم عليه يجب أن يكون معلوما ومعينا عند المخاطب، فقد يقول قائل: النكرة إذا وصفت يمكن أن تصير معينة عند المخاطب، ولا لا؟ قد يكون المسند إليه نكرة، ولكن نصفها بوصف بجملة أو بوصف من الأوصاف فتصير معينة عند المخاطب، إذن فحصل التعيين. فلماذا كان التعريف أقوى؟ الجواب كما أجاب الشارح رحمه الله: لأن التعيين بالتعريف وضعي، أما بالنكرة الموصوفة فليس بوضعي، وإنما التعريف جاء من الوصف الذي وصف به ذلك اللفظ المنكر. إذن التعيين في المعرفة إنما يؤخذ بالوضع، أما النكرة فإن التعيين الذي يكون بالوصف ليس وضعيا، ليس بالوضع، وإنما يحصل التعيين بما يذكر بعد النكرة. وإلا فالنكرة يبقى مفهومها شائعا في جنسه، وإنما يحصل التقييد بما يذكر بعدها. لذلك ابتدأ به رحمه الله. إذن التعيين بالمعرفة أقوى من التعيين بالنكرة الموصوفة، أقوى منه. فابتدأ به. إذا ابتدأ رحمه الله بأول المعارف اللي هو الضمير، وذكر لنا رحمه الله متى تأتي بالضمير معرفا. إذا لاحظ هذا البحث كامل غيتكلمني المؤلف فيه رحمه الله على أمر، وهو متى يذكر المسند إليه معرفا. ثم هاد المعرفات أنواع مختلفة يا سيدي، المعرفات مختلفة، أيها تختار؟ احنا عرفنا سيدي أنه خاص يكون معرف، ولكن بأي نوع من أنواع التعريف، هل بالضمير أم بالعلم؟ فذكر لك الناظم لكل واحد منها مواضع أو موضعا. فابتدأ رحمه الله بذكر المواضع التي يستحسن أن يكون المسند إليه فيها معرفا بالضمير. إمتى يكون مستحسن أن يكون المسند إليه معرفا بالضمير على سبيل الخصوص؟ يستحسن أن يكون المسند إليه معرفا بالضمير إذا كان المقام مقام تكلم أو خطاب أو غيبة. إذا كان المقام مقام تكلم أو خطاب أو غيبة فيستحسن أن يكون المسند إليه معرفا بالضمير. لماذا؟ لأن المقام مقام تكلم، أو لأن المقام مقام خطاب، أو لأن المقام مقام غيبة. مثال مقام الخطاب، إذا كنت أنا المتكلم، أنا المتكلم هو الذي أسند إليه شيء، أنا أسند إلي شيء، أنا المسند إليه، فإن المناسب أن أقول أنا، أن أذكر المسند إليه بضمير التكلم. نقول لك حفظت، ضربت، أكلت، بالتاء دل على التكلم. أو نقول أنا كذا وكذا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فالمسند إليه جاء معرفا بالضمير لأن المقام مقام تكلم، أو لكون المقام مقام خطاب، كقولي لك حفظت الألفية، حفظت القرآن، أنت مجتهد، هذا الخطاب خطاب، هذا المقام مقام خطاب، لذلك أتي به معرفا بالضمير. أو لكون المقام مقام غيبة، غيبة، وذلك لتقدم ذكر لذلك المسند إليه، إذا تقدم للمسند إليه ذكر أو دل عليه المقام، لأن ضمير الغيبة يكون راجعا لشيء تقدم، للفظ تقدم تحقيقا، أو لشيء تقدم تقديرا، أو يكون المراد به شيئا فهم من المعنى من السياق، أو أن يكون المراد بالضمير شيئا غالب غائبا في الحكم، وهذا كله معلوم في النحو. أقول لك جاء زيد وهو ضاحك، وهو ضاحك هذا ضمير غيبة، لأن المراد به سبق ذكره، هذا لفظا تحقيقا، وقد يكون تقديرا، كما لو حذفت الفاعل لي سبب من الأسباب التي سبقت، يحذف للعلم ولاختبار مستمع وصحة الإنكار، أحذف الفاعل لغرض ثم أعيد الضمير عليه. نقول لك مثلا كما لو كنت أتحدث أنا ومخاطب على شخص فقلت له جاء، يتقدم لنا أنه يحذف، فأقول له جاء، ثم أقول وهو راكب، جاء وهو راكب، الضمير فيه هو عائد على شيء مقدر، على واحد الاسم، ولكن ذلك الاسم ليس ملفوظا به، وإنما هو مقدر، هو كالملفوظ به، إلا أنه ملفوظ به تقديرا، كيقولوا هذا ملفوظ به تقديرا لا تحقيقا. المثال الأول أن يكون مرجع الضمير لفظا تحقيقا، وهذا المثال أن يكون مرجع الضمير لفظا تقديرا. وقد يكون مرجع الضمير المعنى، مرجع الضمير شيء يفهم من المعنى، من معنى الكلام من السياق، كقول الله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب، هو هذا الضمير يرجع إلى ماذا؟ اعدلوا هو إلى أي شيء؟ ما هو مرجع الضمير؟ العدل المفهوم من اعدلوا، راجع إلى العدل المفهوم. إذن مرجع الضمير هل هو ملفوظ به تحقيقا؟ لا، ولكنه معنى دل عليه المقام. وكذلك قول الله تعالى: فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. هو هذا الضمير عائد على ماذا؟ الرجوع، المفهوم من يرجعوا، الرجوع أزكى لكم. هذا الرجوع هل سبق له ذكر لفظا أو تقديرا؟ لا، وإنما فهم من المعنى. وقد يكون مرجع ضمير الغيبة حكميا ليس ملفوظا به ولا مقدرا ولا، ولكنه يؤخذ حكما كضمير الشأن مثلا وضمير رب، هذا عائد على ما بعده في الأصل لم يسبق له ذكر، ولكنه في الحكم كأنه راجع لشيء مذكور، لأن ضمير الشأن تفسره الجملة بعده، وضمير رب يعود إلى الاسم المنكر بعده، ربه فتى عائد على ما بعده، إذا لم يسبق له ذكر، ولكنه في الحكم كأنه سبق له ذكر هو الذي فسر ذلك الضمير. فالشاهد الأمثلة كلها اللي مثلنا بها الضمير فيها ضمير غيبة، هذه كل الأمثلة سواء كان مرجعه لفظا تحقيقا أو تقديرا أو معنا أو حكما، فإن الضمير فيه ضمير غيبة. متى تأتي به بهذا الضمير الغيبة اللي فصلنا فيه؟ متى يؤتى به؟ إذا كان مقام الحديث مقام غيبة، إذا كان المقام ديال الحديث ديال الكلام مقام الغيبة، فإنه من البلاغة أن تأتي بضمير الغيبة. لا يستحسن أن تتكلم عن نفسك وتقول موسى قال كذا وكذا وأنت تتكلم عن نفسك، أو تخاطب أخاطب الحنفي وأقول له الحنفي قال، لا، ليس من الكلام المقام مقام خطاب، نقول أنت فعلت، أنت مجتهد، مش أنا كنخاطب ونقول لك الحنفي مجتهد، أو أتكلم عن نفسي ونقول موسى فعل كذا، لا، ليس هذا من البلاغة، واضح الكلام. أو يكون غائبا وأظهره، جاء زيد وزيد راكب، ليس من البلاغة، جاء زيد سبق لي كلام، إذا نقول وهو وزيد راكب، واضح الكلام. إذا يكون المسند إليه معرفا بالضمير إذا كان المقام مقام تكلم وخطاب وغيبة. لاحظوا الخطاب إذا كان المقام مقام خطاب وقلت أنت تفعل كذا وكذا ولا فعلت كذا وكذا، ما هو الأصل في الخطاب؟ أن يكون معينا للمخاطب أو أن يكون عاما؟ أن يكون معينا، هذا الأصل. الأصل في الخطاب أن يكون معينا للمخاطب، أنت كذا وكذا، فعلت كذا وكذا. إذن الأصل في المخاطب أنه يكون، الأصل في الخطاب أنه يكون لمعين، هذا الأصل الشائع العام الغالب، نعم هذا هو الأصل. وقد يخرج عن هذا الأصل، مقدمة باش نتكلموا على الاستثناء، وقد لا يقصد بالخطاب معين، وإنما يقصد به العموم البدلي. قد يكون من البلاغة أن لا تقصد مخاطبا، أحيانا كيكون الكلام البليغ هو تقصد مخاطب بعينه، وأحيانا تأتي بالكلام على شكل خطاب ولا تقصد معينا، كيكون الكلام فيه ضمير الخطاب الذي يراد به المعين وأنت لا تريد معينا وإنما تريد العموم، ولكن العموم البدلي الذي لا يكون دفعة واحدة. كتعرفوا العموم البدلي، العموم البدلي هو الذي لا يتناول الأفراد دفعة واحدة وإنما يتناول الأفراد على سبيل البدل واحدا واحدا. فأحيانا تقدر تطلق لفظ الخطاب ولكن ما تقصدش الحنفي هذاك المخاطب ولا خالد ولا عمرو ولا بكر، لا، تقصد واش؟ العموم، لنكتة لغرض من الأغراض. الأول مثاله واضح، أقول لك حفظت القرآن أنت مجتهد أقصدك أنت، إذن فقصدي بالخطاب التعيين. وأحيانا قد لا أقصد التعيين، وهذا مستعمل كثيرا، مثل أن أقول لكم هو في القرآن كثير وهو من كلام البلغاء، وذلك مثل أن أقول أنا مثلا تجد، لاحظ، أقول لك تجد المرأة مكبا على نفسه بالمعاصي ولا يرتدع، تجد هذا خطاب، تجد أنت يا كزيدي. هل قصدت أنا بكلامي الآن مخاطبا بعينه؟ لا، تجد العاصية مكبا مسرفا على نفسه بالمعاصي، ترى في الشارع كذا وكذا، تتأمل في القرآن فتجد، ولا أقصد واحدا بعينه، وإنما أريد بهذا كل مخاطب، كل من يصلح للخطاب ولا لا. إذن فيقصد بهذا الكلام كل من يصلح للخطاب، يقصد كل من يصلح للخطاب. ولكن هل أقصد ذلك دفعة واحدة؟ لا، أقصد على سبيل البدل. ترى أنت وترى أنت وترى أنت وتتأمل أنت وأنت وأنت وأنت، مفهوم الكلام؟ هذا قد يكون، نعم قد يكون مقصود المخاطب. ومنه قول الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. ولو ترى، هل المراد مخاطب معين؟ كل أحد يرى هذا يوم القيامة، كل أحد يراه. لماذا؟ لظهور حالهم، بل لتناهي ظهور حالهم في ذلك اليوم، ظهور حالهم يكون متناهيا واضحا. فلأجل ذلك عبر الله تعالى بتروا، ما قالش ترون، ترى أي كل مخاطب على حدة يرى ذلك بعينه، ماشي غير المجموعة، هذا حكم للجميع لا للمجموع فقط. وكذلك قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. ولو ترى، هل المراد النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو الذي يرى؟ كل مخاطب سيرى ذلك غدا يوم القيامة. ولكن لما تناهت حالهم في الظهور عبر عن المخاطب بلفظ يدل على التعيين، ولو ترى أنت، فكأنك، يعني لي تناهي حالهم في الظهور كأنك تراهم وحدك ولا يراهم غيرك. ومن أمثلة ذلك قول المتنبي: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. قال: إذا أنت أكرمت اللئيم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، أنت هل المراد الوافي مخاطب بعينه؟ إذا أنت أكرمت الكريم كل مخاطب، أي واحد أكرم الكريم فإنه يملكه، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، مفهوم الكلام؟ إذن الأصل في الخطاب أن يراد به التعيين، وقد يعلن عن هذا الأصل إذا أريد العموم البدلي. لماذا؟ لأن ظهور العموم والشمول يكون واضحا في ذلك، فلذلك يكون المراد بلفظ الخطاب. فإن قيل هنا يريد إيراد، قد يقول قائل: إذن صار الضمير كالنكرة، ولا الضمير بحاله بحال النكرة، صار شائعا في جنسه. فالجواب أنه ليس كذلك، وإنما الخطاب في الحقيقة، في حقيقة الكلام، هو موجه لواحد، ولكنه أريد به الجميع مجازا، فدغم باب الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي، وإلا فليس كالنكرة، لأن المخاطب معين في حقيقة اللفظ، في حقيقة الوضع، وأريد به الجميع مجازا، فليس ذلك كالنكرة أبدا. أشار الناظم إلى هذا بقوله: وكونه، الضمير في قوله كونه عائد مسند إليه، وكون المسند إليه معرفا، وكون المسند إليه معرفا لا منكرا، إنما يكون لأغراض. قال: وكونه معرفا بواحد من المعرفات، وأولها الضمير. وكونه معرفا إما بمضمر، وضع سيجم، وكونه معرفا إما بمضمر، عندك ناصر، وكونه معرفا بمضمر بحسب المقام في النحو دوري. وكون المسند إليه معرفا بمضمر بحسب المقام، أي من خطاب أو تكلم أو غيبة، هذا معنى قولي بحسب المقام، معرفا بمضمر بحسب المقام، سواء كان المقام مقام خطاب أو تكلم أو غيبة. وكونه معرفا بمضمر بحسب المقام، قال: في النحو دري، دري وعرف وعلم ذلك في النحو، عرف ذلك في النحو. وكونه معرفا بمضمر بحسب المقام في النحو دري، ألا يعرف ذلك في النحو؟ ضمير التكلم والخطاب، نعم يعرف بالنحو، بل ويعرف في النحو أن تعيين، أن المعرفة تدل على تعيين المعرف، وذلك التعيين إما أن يكون بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، وذلك هو المضمر، وإما أن يكون بقرينة إشارة حسية، وذلك اسم الإشارة، وإما أن يكون بقرينة شيء معهود في الذهن، وذلك الموصول، وإما أن يكون بلا قرينة تكلم أو خطاب بلا قرينة، وذلك العلم دون ذلك معلوم. إذن يقول رحمه الله: دري ذلك وعلم ذلك في النحو وهو كذلك. ثم قال: والأصل في المخاطب التعيين والترك للشمول مستبين. بين هنا القاعدة التي أشرت إليها آخرا. قال: والأصل في المخاطب التعيين. الأصل في الخطاب أن يكون لمعين، لفرد واحد، لشخص، أنت تفعل كذا. ثم قال: والترك مستبين للشمول. إذا انتبه، للشمول جار ومجرور متعلق بماذا؟ مستبين، ماشي بالترك. واضح؟ إذا علقته بالترك يختل المعنى ومش هيكون المقصود. لا، المتعلق بالترك محذوف. تقدير: والترك للتعيين مستبين للشمول. هذاك للشمول ليس متعلقا بالترك، لا لا لا، متعلق بمستبين. والتقدير: والترك للتعيين مستبين للشمول. إذا للشمول متعلق باش بمستبين لا بالترك، لأن الظاهر اللي كيتوهم القارئ والترك لأجل الشمول، لا لا ماشي يترك لأجل الشمول. والترك للتعيين مستبين للشمول، مظهر للشمول. إذا ذكر لك رحمه الله أن الأصل في المخاطب التعيين، ثم قال لك: والترك، أي والترك لذلك التعيين. والأصل في المخاطب التعيين والترك له، أي أل فيه عوض عن الضمير، يا سيدي أل بدل من الضمير، وتركه. والأصل في المخاطب التعيين وتركه، أي وترك التعيين. ما لسيدي ترك التعيين؟ قال: مستبين وواقع في كلام البلغاء لإظهار الشمول للشمول. مستبين وواقع في كلام البلغاء، لماذا؟ لإرادة الشمول. هل المراد بالشمول هنا دفعة واحدة أو البدلي؟ البدلي. قوله للشمول، المراد بالشمول هنا الشمول على سبيل البدل، لا دفعة واحدة كما رأيتم. واش لفظ تجد كذا وكذا يقصد به جميع المخاطبين دفعة واحدة أو يراد على سبيل البدل؟ تجد أنت وتجد أنت وتجد أنت لو أريد بذلك الشمول دفعة واحدة لقلت تجدون ترون، فلما قلت تجد فالمراد الشمول، ولكن على سبيل البدل، لأن اللفظ لا يسعف على ذلك، اللفظ لا يدل على ذلك. هل اللفظ يدل على الشمول دفعة واحدة؟ لا. لو أردت ذلك لقلت تجدون ترون تتأملون. مفهوم الكلام؟ وإنما المراد على سبيل البدل، يعني كل مخاطب يتأمل يجد ذلك، ولم أقصد مخاطبا بعينه. قال: والترك للشمول مستبين. مفهوم هذا؟ ثم قال: وكونه بعلم ليحصل بذهن سامع بشخص أولى زيد تبرك تلدد عناية إجلال أو إهانة كناية. قال: وكونه بعلم، الآن انتقل إلى الثاني من المعارف وهو العلم. قال: وكون المسند، وكونه بعلم، وكون المعرف بعلم. كونه راجع لمعرف مش المسند إليه، لأنه قال في البيت قبل: وكونه معرفا بمضمر، يعني وكون المسند إليه معرفا بعلم كذا وكذا. وهنا قال: وكونه معرفا بعلم، ثم قال: وكونه معرفا بمضمر، وهنا قال: وكونه معرفا بعلم. إذن الضمير في كونه عائد على معرفا في قوله وكونه معرفا. فهمت الكلام يا سيدي؟ في البيت قبل قال: وكونه معرفا، ثم قال: وكونه بعلم، أي وكونه معرفا بعلم. واضح؟ قال: وكون المسند إليه معرفا بعلم. الآن غيذكر لنا ماذا؟ متى يذكر المسند إليه معرفا بالعلمية؟ أول شيء نبه عليه وهو أهمها، قال: ليحصل بذهن سامع بشخص أول. يؤتى بالمسند إليه علما شخصيا لا علما جنسيا، يؤتى بالمسند إليه علما شخصيا، علم شخص لهذا الغرض. قال: وكونه بعلم ليحصل بذهن سامع بشخص أول. ليحصل في ذهن السامع بشخصه أولا. إذن هذه النكتة الأولى، لماذا يذكر المسند إليه علما؟ لماذا؟ ما الغرض؟ النكتة الأولى: يذكر على من؟ ليحصل في ذهن السامع بشخصه، بشخصين يعني بشخصه، احترازا من ماذا؟ من علم الجنس، لأن علم الجنس يحصل في ذهن السامع ولكن ماشي بعينه وإنما بجنسه. هنا قال لك يذكر علما، والمراد بالعلم هنا علم الشخص ماشي علم الجنس. عرفتم في الألفية أن العلم قسمان، علم شخص وعلم جنس، المراد هنا علم الجنس. قال ليحصل بذهن سامع بشخصه يعني بعينه، ليحصل بذهن سامع بشخصه أي بعينه. وكونه بعلم ليحصل بذهن، والباء في قوله بذهن بمعنى في، ظرفية. إذن يكون المعرف علمان، لماذا؟ ليحصل في ذهن السامع بعينه بشخصه، فخرج بهذا ماذا؟ علم الجنس. فقولك مثلا رجل عابد زارني، رجل عابد زارني، حصل في ذهن السامع ولا لا؟ حصل في ذهن السامع، ولكن بعينه ولا بجنسه؟ حصل في ذهن السامع ولكن بجنسه. لا، قال لك سيدي خاصه يحصل في ذهن السامع بعينه بشخصه. قال ليحصل بذهن سامع بشخص أولا أي ابتداء، يجب أن يحصل في ذهن السامع بعينه ابتداء لا ثانيا، ابتداء لا ثانيا، أولا لا ثانيا. فإن حصل في ذهن السامع ثانيا ولو بعينه فليس ذلك هو المقصود هنا، المقصود أن يحصل في ذهن السامع بعينه ابتداء. خرج بهذا ماذا؟ كما لو قلت جاء زيد وهو راكب، شهد عن النفي وهو راكب، هذاك الضمير فيه هو. ملي كنقول لك جاء زيد وهو راكب، هو حصل في ذهن السامع، هذا المسند إليه اللي هو حصل في ذهن السامع ولا لا؟ حصل المسند إليه في ذهن السامع بعينه، بعينه بشخصه، راه زيد هو راجع لزيد ولا لا؟ هو شو مراد هو؟ زيد. إذن حصل في ذهن السامع بشخصه، ولكن أولا ولا ثانيا؟ حصل ثانيا، لماذا؟ لسبق ذكره علما، جاء زيد وهو راكب. إذن حصل التعيين ولكن ماذا حصل ابتداء؟ حصل في المرة الثانية بالضمير. إذن فذلك ليس مقصودا، اللي كنقصدو حنا هو يكون حصل في ذهن السامع أولا، واللي كيكون حصل في ذهن السامع أولا هو علم، هو علم الشخصي، واضح؟ إذن الضمير حتى هو يحصل به المستد إليه في ذهن السامع، ولكن ماشي أولا وإنما ثانيا، يعني بعد سبقي ذكري. سهل لك المفهوم؟ إذن فقوله أولا خرج به الضمير العائد على العلمي، فإنه حصل به التعيين بواسطة، حصل به التعيين أيضا ولكن بواسطة العلم ثانيا لا أولا، حصل به ثانيا لا أولا، واضح الكلام؟ إذن فيذكر المستد إليه لهذا الغرض. شنو قصدك؟ علاش ذكرته عالم؟ غيب يحصل في ذهن السامع لأول مرة. ولذلك الدليل على ذلك أنه إن حصل له في ذهنه أول مرة بالعالم لا تذكره مرة أخرى علما، وإنما تعيد الضمير عليه، تعود تذكره علما، صافي حصل في الذهن دياله. إذن فيؤتى بالمسند إليه علما، لماذا؟ أولا ما الغرض؟ لماذا؟ ليحصن في ذهن السامع بعينه أولا. فإن حصل في ذهنه أولا وأردت تحصيله في ذهنه ثانيا لا تأتي به علما. إذن العلام كنجيبوه غير إلا بغيناه يحصل في الذهن السامع لأول مرة، لأول وهلة كنجيبوه علم. إلا حصل في الذهن دياله نجيبوه علم؟ لا لا، ما يكونش علم، مفهومش نقصد. إذن يؤتى بالمستدي إليه علما لتحصيله في ذهن المخاطب بعينه لأول مرة، فإن حصل فلا يؤتى به علما. مثال ذلك أن أقول لك اجتهد محمد، اجتهد الحنفي، اجتهد الحنفي، ذكرت المسند إليه معرفا، قلت الحنفي، ذكرت معرفا بالعلم، نعم بالعلم، لماذا؟ ليحصل في ذهن السامع بعينه لأول مرة. لاحظ من اللي قلت لك اجتهد الحنفي، حصل الآن في ذهنك أيها السامع بعينه ولا لا؟ أو بجنسه؟ بعينه، الحنفي علم على شخص، ما اقصدش بالحنفي هنا ننسب الى المذهب الحنفي، اقصد بالحنفي رجلان اسمه علم عليه هذا اللفظ. واضح الكلام؟ إذن الحنفي المراد به معين، إذن حصل في ذهن السامع بعينه، وحصل في كلامي تعيينه لأول مرة في التركيب ولا لثاني مرة؟ يلا بديت الكلام، اجتهد الحنفي أول مرة. فإن حصل في ذهنك أولا وأردت أن يحصل ثانيا فلا تأتي به علما. سأل الكلام. قال رحمه الله: وكونه بعلم ليحصل، لم للتعليل، بذهن أي في ذهن سامع، لذهن سامع بشخص أي بشخصه بعينه أولا لأول مرة، فخرج بقوله بشخصه ما لو حصل بجنسه، وخرج بقوله أولا ما لو حصل تعيينه بعينه ولكن ثانيا. فكل ذلك لا يؤتى معه بالمسند إليه علما. هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية: قال تبرك يؤتى بالمسند إليه علما لأجل التبرك باسمه، إذا كان الاسم العلم دياله مما يتبرك به، كقولك الله خالقنا. الله لا شك أن هذا اللفظ مما، هذا العلم مما يتبرك به، فتأتي بالمسند إليه علما لأجل التبرك به. قال تبرك تلذذ، والمراد كل ما يتبرك به الله للنبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي، كل ما تبرك به. قال تبرك تلذذ يذكر المسند إليه كذلك علما للتلذذ، الاستلذاذ باسمه، تتلذذ باسمه كما لو كان حبيبا لك أو متعلق قلبك به وهكذا. ومن ذلك قول القائل في البيت الذي عرفتموه فيما مضى: بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاي من كنا أم ليلى من البشر. بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاي من كنا أم ليلى من البشر. سبق هذا البيت في منع المجازي. قال ليلاي من كنا أم ليلى من البشر. قوله ليلاي من كنا هذا لا إشكال فيه، نقول ليحصل بذهن سامع بشخص أول، ولكن قال أم ليلى، كان خاص يقول أم هي ليلاي من كنا أم هي من البشر، لأنه سبق ذكرها، ما عاودش ذكرها. إذن لماذا أعاد ذكرها الشاهد في ليلى الثانية؟ أم ليلى من البشر، لماذا؟ للتلذذ باسمها، ذكر المسند إليه علما تلذذا باسمه. قال تبرك تلذذ عنايتي. الأمر الثالث: يذكر المسند إليه علما للاعتناء به، اعتناء به. وهذا الاعتناء ماشي المعنى ديال الاعتناء أنك أنه محبوب، لا لا، للاعتناء به إما ترغيبا وإما ترهيبا وتحذيرا أو تنبيها. الشاهد أنك تذكره للعناية به لقصد الترغيب أو لقصد التحذير والترهيب أو لقصد التنبيه على الأقل، كل ذلك داخل في العناية، أنت معتن به إما خوفا على المخاطب وإما نصحا له أو تنبيها له. مثال الأول لهواش ترغيبا، للاعتناء به ترغيبا، أن أقول لك زيد صديقك فلا تفرط فيه، زيد صديقك فلا تفرط فيه، زيد صديقك فلا تفرط فيه. إذن هنا ذكرت المسند إليه للاعتناء به ترغيبا أو ترهيبا أو تنبيها؟ ترغيبا. كان ممكن نقول لي صديقك لا تفرط فيه، فذكرت المسند إليه بعلمي، قلت زيد صديقك فلا تفرط فيه، أحثه عليه على الترهيب. أو يكون المراد ترهيب، أن أقول لك زيد غادر فاحذر منه، زيد غادر فانتبه إليه، نعم ممكن يجوز لأجل التحذير. زيد صديقك غادر، فانتبه له ويجوز. إذا الشاهد ذكرت العلم باسمه، كان ممكن نقول لي صديقك غادر فذكرت العلم ذلك المسمى بعلمه، علمه الشخصي، قل زيد صديقك غادر أو زيد غادر. لماذا؟ لأجل التحذير أو للتنبيه. مثال ذلك أن أقول لك زيد لا يجتمع عليه، زيد لا يجتمع عليه أو لا اجتماع عليه، مثله لا اجتماع عليه. زيد لا يجتمع عليه، إذا قصدت بذلك التنبيه بمعنى مثله، مثله ليس أهلا لذلك أن يجتمع عليه، فتقصد بذلك تنبيه المخاطب، لم تحذره منه ولكن نبهته إلى أنه ليس أهلا، لا يصلح لأن تجتمع عليه، ليس فيه عيب يحذر منه، ولكن المراد هو تنبيه المخاطب فقط إلى أن مثل ذلك الشخص مما لا يجتمع عليه. سيتقول زيد لا اجتماع عليه أو لا يجتمع عليه، أخبرت بالاسم أو بالجملة الفعلية، فالمراد بذلك التنبيه. إذن في هذه الأمور الثلاثة كلها يذكر المسند إليه علما اعتناء به، الاعتناء إما يكون ترغيبا أو ترهيبا، يعني التحذير أو تنبيها. يقول قال لك الشارح ومن ذلك، يعني من الاعتناء، أن يذكر المسند إليه علما لأجل التفاؤل منه، أيضا من الاعتناء التفاؤل تفاؤلا به. مثال ذلك أن يقال سعد في دارك، سعد في دارك، سعد هذا علم على شخص وذكرته باسمه تفاؤلا، أنت أصل العبارة، المعنى ديال العبارة رجل مسمى بسعد موجود في بيتك هذا هو، ولكن لما كان سعد اسمه مما يتفاءل به ذكرته بلفظ سعد في دارك، تتفاءل بأن السعد أو السرور في بيته، واضح؟ وتقول له جاءك سرور، رجل اسمه سرور مثلا، جاءك سرور، ذكرت العلم باسمه تفاؤلا أن يأتيه فرح وسرور، هذا المراد. أو أن يكون للتشاؤم يذكر علما تشاؤما تطيرا به، مثال ذلك أن تقول حرب في بيتك، حرب علم رجل اسمه حرب معروف، هذا من الأسماء التي كانت تسمي بها العرب، جاءك حرب، حرب في الدار. إذن لماذا يذكر المسند إليه؟ للتشاؤم للتطير به. إذن الشاهد هذا كله من الاعتناء الذي ذكره المؤلف رحمه الله. قال تبرك تلذ لإعاية إجلال، من النكت التي لأجلها يؤتى به علما التعظيم، الإجلال أي التعظيم، تعظيم المسند إليه، تذكره مسند، تذكره بعلمه تعظيما له. مثال ذلك تقول سيف الدولة، سيف الدولة كريم، سيف الدولة كريم، أمير مثلا، أمير علمه الذي يدل عليه سيف الدولة كريم، إذن فذكرته باسمه لماذا؟ لأجل تعظيمه، لإجلاله وتعظيمه. أو تقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم مخرج الناس من الظلمات إلى النور، أخرج الناس من الظلمات إلى النور، ذكرته كذلك لتعظيمه. وسبق لنا أن النكت لا تتزاحم، لا يحصل تزاحم بينها، فيصح أن يجتمع منها اثنان أو ثلاثة أو أكثر. قال رحمه الله إجلال أو إهانة، يذكر لأجل التحقير، تذكر المسند إليه علما باسمه وتقصد بذلك تحقيره، كقولك مسيلمة كذاب، مسيلمة كذاب، أو تقول مسيلمة الكذاب كافر. مسيلمة هذا علم عليه، ذكرته باسمه لأجل التحقير، بعلمه لأجل التحقير. قال إجلال نو إهانة كناية، الغرض الأخير أن يذكر باسمه العلم، يعني أن يعرف بالعلمية لأجل الكناية. ليس المراد بالكناية هنا الكناية بمعناها الاصطلاحي المعروف عندكم والذي سيأتي إن شاء الله لفظ به لازم معناه أريد، لا لا، المراد بالكناية هنا مراعاة المعنى الأصلي لذلك العالم. وبهذا يتبين لكم أن هذا الغرض اللي هو الكناية ما كيكونش في كل عالم. هل يكون هذا الغرض الذي هو الكناية في أي عالم؟ لا لا لا لا، كيكون غير في العالم المنقول. أما العالم المرتجل ما يكونش فيه الكناية. علاش؟ لأن الكناية معناها ملاحظة أصل اللفظ قبل صيرورته علما. الكناية تكون فيها ملاحظة أصل معنى ذلك اللفظ قبل أن يصير علما. هو الآن صار لقبا على شخص، صار علما عليه، وإذا صار اللفظ علما على شخص ولقبا عليه لا شك أن الأصل ينسى، المعنى الأصلي لا ينتبه إليه، لأن المراد تعيين المسمى. هذا المراد، يذكر العلم لتعيين مسمى ويصير المعنى الأصلي نسيا منسيا. ملي تقول جاء سعيد، واش كتستحضر معنى السعادة؟ لا، الشخص المسمى بسعيد. كما لو قلت جاء زيد لا تستحضر معنى الزيادة ولا محمد إلى آخره. فكذلك هنا هو علم فلم يلاحظ فيه المعنى الأصلي، ولكن قد تطلقه ملاحظة للمعنى الأصلي. أنت تقصد هذا المعنى، هذا تذكر العلامة لأجل ملاحظة المعنى كناية عن المعنى الأصلي الذي يدل عليه ذلك اللفظ. هذا هو معنى الكناية، ماشي كناية بمعنى الاصطلاحي، الكناية بهذا المعنى. مثال ذلك تقول أبو لهب فعل كذا وكذا، أبو لهب كافر، أبو لهب حارب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب هذا علم عليه، هذه الكنية صارت علما على ذلك الشخص، الكنية داخلة في العالمية، واسما أتى وكنية ولقب. إذن هذه الكنية هي علام على ذلك الشخص مسمى بعبد العزى، عبد العزى عم النبي صلى الله عليه وسلم، كنية علام عليه. فأنت تقول أبو لهب حارب النبي صلى الله عليه وسلم وتكني بذلك عن معنى هذا الأصل، معنى هذا اللفظ في الأصل اللي هو ملازمة النار، لأن اللهب في الأصل في اللغة العربية هو النار وجهنم، وأبو اللهب أبو النار هو الملازم لها. كنقول أبو كذا وكذا إذا كان ملازما له، واضح كلام. أبو هريرة لما كان ملازما للعب بها. إذن أبو لهب كني بذلك لي أنه يعني معنى الكنية في الظاهر أنه ملازم للنار، ملابس للنار، ملازم لها، ملابس لها. فأطلق ذلك العالم اللي هو أبو لهب كني عليه، وكني به عن أصل اللفظ وهو أنه ملازم للنار. يمكن ذلك، نعم. أبو لهب حارب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب هو علم على ذلك الشخص مسمى بعبد العزى، فالأصل أنه لا يلتفت إلى أصل المعنى، يصير نسيا منسيا. ولكن قد تقصد ذلك، أنت المتكلم ممكن تقصد هذا، يجوز لك، قد تقصد ذلك فتذكر العالم باسمه فقط لهذا الغرض. علاش ذكرته باسمه؟ كان ممكن إشارة إلى أصل معنى، إشارة إلى أنه في هذا العالم مثلا ملازم للنار وملابس لها، فأطلق الملزوم وأريد اللازم. رحمك الله، أطلق الملزوم اللي هو ملابسة النار وملازمتها، وأريد اللازم وهو أنه جهنمي. هذا في الكناية، وهو أنه جهنمي، لأن اللهب الحقيقي هو لهب جهنم، اللهب في الحقيقة هو اللهب. فأطلقت الملزوم اللي هو أنه ملازم للنار أو ملابسها، ملازم النار وملابسها، وقصدت أنه جهنمي مجازا بلا شك أنه جهنمي. إذن هو في الأصل علم عليه، وأنت استعملت هذا العلم لتحصل معنى يدل عليه ذلك المعنى العلم. إذن الكناية معناها، لاحظوا، كناية عن تحصيل معنى يدل عليه ذلك العلم، كناية عن تحصيل معنى يدل عليه ذلك العلم. تأتي بالمسند إليه علما، كناية عن تحصيل معنى يدل عليه ذلك العلم، مقصود بالدلالة يدل عليه في الأصل لا في الحال بعد أن صار علما، فتريد الإشارة إلى ذلك. قد يقول قائل، راه الواضع لما وضع العلم لم يلاحظ هذا المعنى، ولا لا؟ الواضع من اللي وضع أبي لهب للدلالة على ذلك المسمى، هل قصد هذا المعنى؟ لم يقصده، ليس مقصودا. ولكن نقول يكفي في ذلك، يعني في صحة الكناية لا يلزم ذلك، يكفي في ذلك وجود الملازمة بين ذلك المعنى الكنائي وبينما بين ذلك المعنى الذي يدل عليه اللفظ في الأصل وبين ما أردته. لأن أنت ملي كتقول فلان أبو لهب تقصد جهنمي، وجهنمي هذا المعنى الذي قصدته بالكناية لازم لأصل المعنى. شنو هو أصل المعنى؟ أنه ملازم للنار وملابس لها، هذا كونه جميع ملازم لذلك، لازم لذلك الملزوم. إذن فتكفي هذه الملازمة ولو لم يكن الواضع ملاحظا في الكنية لهذا، ولو لم يكن ملاحظا في المكنى اللي هو عبد العزة، ولو لم يكن قد لاحظ في المكنى هذا المعنى الذي ذكرناه. مفهوم الكلام؟ إذن هذه هي الأغراض التي لأجلها يؤتى به علما. إذن أعيد باختصار، يؤتى بالمسند إليه علما لأغراض، أولها لتحصيله في ذهن السامع بعينه أولا، ثانيا لأجل التبرك، ثالثا لأجل التلذذ، ومنها الاعتناء بأنواعه، ومنها الإجلال، ومنها الإهانة التحقير، ومنها الكناية عن معنى يدل عليه ذلك العلم. هذا والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وكونه معرفا بمضمري بحسب المقام في النحو دوري، والأصل في المخاطب تعيين والترك للشمول مستبين. أقول البحث الثاني في تعريفه أي إيراده معرفة هو ما وضع ليستعمل في شيء بعينه. وقدم المصنف هنا التعريف وفي المسند التنكير، لأن الأصل في المسند إليه التعريف وفي المسند التنكير، والإتيان بالمسند إليه معرفة لإفادة المخاطب أتم فائدة، لأن النكرة وإن أمكن أن تخصص بالوصف بحيث لا يشاركها فيه غيرها كقولك أعبد إلها خلق السماء والأرض، لا يكون في قوة تخصيص المعرفة لأنه وضعي بخلاف تخصيص النكرة. والتعريف يكون على وجوه متفاوتة تتعلق بها أغراض مختلفة. أما تعريفه بالإضمار فلكون المقام مقام تكلم نحو أنا ضربت، أو خطاب نحو أنت ضربت، أو غيبة نحو هو ضرب، لتقدم ذكره إما لفظا تحقيقا نحو جاء زيد وهو راكب، أو تقديرا نحو جاء وهو راكب زيد، وإما معنى لدلالة لفظ عليه نحو اعدله وأقرب للتقوى. فضمير أو تقدير في هذا المثال جاء وهو راكب زيد، الضمير هنا عائد على متأخر في اللفظ لا في الرتبة، لأن حقه التقديم، ولذلك جاز. فضميره هو راجع للعدل المفهوم من اعدل، أو قرينة حال النحو حتى توارت بالحجاب، فسياق الكلام الدال على فوات وقت الصلاة مع قرينة ذكر العشي والتواري بالحجاب يدل على أن الضمير راجع للشمس. وإما حكما نحو ضمير الشأن وضمير رب نحو قل هو الله أحد وربه رجلا، وأصل الخطاب أن يكون لمعين واحدا كان أو أكثر، لأن وضع المعارف على أن تستعمل أن تستعمل لمعين، على أن تستعمل لي ما عندكش تستعملا لي معين لأن وضع المعارف على أن تستعمل لمعين وقد لا يقصد بها معين ليعم كل مخاطب وقد لا يقصد بها معين ليعم كل يعم كل مخ ليعم كل مخاطب وقال وأصل الخطاب أن يكون لمعين وقد لا يقصد به يعني بالخطاب شو بها به لا به لا به نعم. أنت قلت بها وقد لا يقصد به معين ليعم كل مخاطب وقد لا يقصد به معين ليعم كل مخاطب على سبيل البدل نحو فلان لئيم إن أكرمته أهانك وإن أحسنت إليه أساء إليك بدل من اللي قال إن أكرمته وش قصد مخاطب معين لا لا اللي كرمه يعني أي واحد كرمه لا وكذلك إن أحسنت إليه لا تريد به مخاطبا بعينه بل تريد إن أكرم أو أحسن إليه ومنه قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار ونحوه أخرج على صورة الخطاب ليعم إذ المراد أن حالهم تناهت في الظهور بحيث لا تختص براء دون آخر ولو ترى براء من الرؤية بحيث لا تختص براء دون آخر فلا يختص بالخطاب مخاطب دون مخاطب بل كل من تأتى منه الرؤية فله مدخل فيه فإن قلت إن هذا مشكل من جهة أنه يزيل اختصاص الضمير ويجعله شائعا فيكون نكرة والضمير لا يكون إلا معرفة الجواب أنه جمع بين الحقيقة والمجاز فخطب الجميع ليكون الخطاب قال أنه جمع بين الحقيقة والمجاز فخطب الجميع إذن لابد من تقدير محذوف فخطب الجميع المحشي أشار إليه هنا إنه جمعون تريد عبارة شفت هنا سبحان الله عارفين هي في الحاشية الشاهد معناها فخوطب الجميع وأريد الواحد خوطب الجميع بلفظ الواحد خوطب الجميع بلفظ الواحد هذا ماشي سقط أي لأجل التوضيح راه كنا في الحاجة عند من المخاطب موضوع بموضوع لكل نعم تفضل أنا كنقلب عليها ما بانش لي لأن شفتها لا قال فخطب الجميع أي وكذا شهد خطب الجميع وإن كان اللفظ للمخاطب يعني اللفظ واحد ولكن المراد المقصود والمراد الجميع فخطب الجميع ليكون الخطاب لواحد حقيقة ولغيره مجازا ولا يضرنا عدم التعين في الخارج لأن التعين مطلق وقوله التعين مطلق يعني مطلق عن التقييد بالخارج اللي كنقوله التعيين لا يراد بالتعيين تعيين في الخارج المراد التعيين مطلق قال لك لأن التعيين يعني في تعريف العالم تعيين مطلق غير مقيد بالخارج وقوله والترك أي ترك التعين مستبين أي ظاهر لأجل الشمول. قال وكونه بعلم ليحصل بذهن سامع بشخص أولا تبرك تلدد عناية إجلال أو إهانة كناية. أقول من مرجحات كون المسند إليه علما أي شخصيا إحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسمه الخاص به فاحترز بعينه أي شخصه عن إحضاره باسم جنسه نحو ما الغرض من هذه إحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسمه الخاص؟ الغرض هو امتيازه عما عداه أن يمتاز عن غيره. نحو رجل عابد زارني وبابتداء أي أول مرة عن نحو جاءني زيد وهو راكب فإنه وإن حصل فيه الإحضار في ذهن السامع بواسطة العالم أيضا لكن لا ابتداء. نحو قوله وإن حصل فيه الإحضار في ذهن السامع بواسطة العالم أيضا أن محل الشاهد هو زيد. أشوف لعد جاءني زيد وهو راكب، أين الشاهد عندنا في المثال؟ وهو راكب. قال فإنه وإن حصل فيه الإحضار في ذهن السامع بواسطة العلم أيضا، ايش كتفهم من هذا الكلام؟ يعني كما أفهم الأول أنه هنا أفاد التعيين بالعلم. لا هذا أيضا أيضا مؤخرة من التقديم، أيضا راجعة إلى الإحضار في ذهن السامع. تقدير وإن حصل فيه الإحضار في ذهن السامع أيضا بواسطة العلم، ماشي بواسطة العلم هي أيضا، لا بواسطة العلم راه غير في الأول جاءني زيد، أما الثاني بواسطة الضمير المعين. لكن لا ابتداء بل ثانيا وباسمه الخاص به عن إحضاره بضميره أو إشارته أو غير ذلك نحو قوله تعالى قل هو الله أحد، ومنها التبرك نحو محمد رسول الله، ومنها التلذذ بذكره نحو محمد يجب على كل أحد محبته، ومنها الاعتناء بشأنه إما لترغيب أو تحذير أو تنبيه وهو المراد بقوله عنايتي. مثال الأول زيد صديقك فلا تهمله، ومثال الثاني زيد مخادع فلا تركن إليه، ومثال فلا تركن إليه، ومثال الثالث زيد لا ينبغي الاجتماع عليه، ومن ذلك التفاؤل نحو سعد في دارك، والتطير أي التشاؤم نحو السفاح في دارك أو التسجيل. سفاح هو سفاك الدماء. أو التسجيل على السامع وغيره كما تقدم. ومن قوله هنا أو التسجيل على السامع وغيره كما تقدم، قوله وغيره الضمير يرجع إلى السامع، وإذا لم يتقدم له ذكر، وذلك المحشي دكت عليه هنا وعلق عليه. التسجيل على السامع أو غيره هذا مما لم يتقدم له ذكر. المؤلف الذي وقع له أنه نقل عبارة السعد كما هي، والسعد قد تقدم له ذكر ولم يتقدم له ذكر، وذلك قال المحشي هنا لا يظهر منه إلا رجوع ضمير غيره للسامع، وأن قوله كما تقدم راجع للتسجيل على السامع وغيره، ولم يتقدم له ذكر التسجيل على غير السامع، بل ولم يوجد في عبارة غيره. والسعد الذي نقل الشريف عبارته إلى آخره، ثم قال ويمكن أن يتكلف تصحيح الأمر، ثم مثل له بمثال هذا التسجيل، قال لك بأن يقال يسأل الحاكم الشاهد فيذكر الشاهد المسند إليه علما ويكتبه الحاكم كذلك للضبط على المشهود عليه الغائب، فإنه متى رأى لفظ الشاهد مكتوبا بهذه الصفة لا يتأتى له الإنكار. إذن مثال ذلك أن يسأل الحاكم الشاهد فيذكر الشاهد المسند إليه علما، شكون المسند إليه؟ والمشهود عليه، الشاهد غير يشهد على واحد، غير يذكر المشهود عليه علما، يقول لك زيد شفته فعل كذا وكذا. قال ويكتبه الحاكم، من اللي غيذكر الشاهد علما يقول لك زيدون فعل الحنفي فعل كذا وكذا، سيكتبها الحاكم بيده، هذا هو تسجيل الضبط. لماذا؟ لئلا يتأتى الإنكار. إلا جاء الشاهد غدا ولا بعد قال لك لا أنا ما قلتش، نقول له لأجل التسجيل الغرض من ذكر المسلمين أننا كتبنا. فلذلك قال للضبط على المشهود عليه الغائب، فإنه متى رأى لفظ الشاهد مكتوبا بهذه الصفة لا يتأتى له الإنكار، ملي المشهود عليه كيشوف اللفظ ديال الشاهد مكتوب واضح فلا يتأتى له أن ينكره. زيد ومنها أو التسجيل أو التسجيل على السامع وغيره كما تقدم، ومنها التعظيم نحو محمد سيد الأنام، ومنها الإهانة نحو مسيلمة كذاب، ومنها الكناية عن معنى يصلح له العالم عن معنى يصلح له العالم نحو أبو لهب فعل كذا، كناية عن كونه عن معنى يصلح له العالم. إذا ماشي كل عالم يجوز استعمال الكناية فيه، وإنما الذي يكون له معنى سابق. زيد؟ عن معنى يصلح له العالم نحو أبو لهب فعل كذا، كناية عن كونه جهنميا بالنظر إلى الوضع الأول الإضافي للثاني اللقبي، لأن معناه ملازم النار وملابسه. لأن معناه أشد اللقبي للإضافي الأول الإضافي الأول، لأن معناه أي المعنى الإضافي الأول، أما اللقبي هو تعيين المسمى فقط. ويلزمه أنه جهنمي، لأن معناه ملازم النار وملابسه. أشك نقول أبو النار، إذن معناه ملازم له. ويلزمه أنه جهنمي فيكون انتقالا من الملزوم إلى اللازم. إذن يلزم كونه ملازم النار وملابسه أنه جهنمي، حصل انتقال من الملزوم. أين هو الملزوم؟ كونه ملازم النار أو ملابسها إلى اللازم اللي هو كونه جهنميا. هذا هو اللازم، جهنميا. وهذا القدر كاف في الكناية، وليس المراد أن واضع هذه الكنية لحظ من المكنى بها. لا لحظ من المكنى بها ذلك، يعني مش المقصود أنه لما وضع الكنية المكني لاحظ هذا المعنى وعاد وضعها. قال لك لا، مش ضروري، ممكن يكون لما وضعت لم يلاحظ هذا. وليس المراد أن واضع هذه الكنية لاحظ من المكنى بها ذلك المعنى لغة، لأن الظاهر خلافه. إذا قيل إن إذ قيل يعلق علاش لأن الظاهر خلافه إذ قيل أو يعلق لأنه إذ قيل إنما سمي بذلك لأن لونه كان متلهبا ملتهبا كان ملتهبا. إذن علل باش بأن لونه كان ملتهبا، ماشي كني بذلك لكونه جهنميا، لا لأن لونه كان ملتهبا فقط. والمراد بأبي إحنا واش كنشوفوا ماذا لاحظ المكني الأول، ما كيهمناش غير اللفظ يقتضي ذلك، هذا هو المقصود. والمراد بأبي لهب في المثال الشخص المعلوم، ومن فهم خلاف ما تلوته عليك فكيف فيكفيه رد السعد عليه في شرح الأصل. قال وكونه بالوصل أي اسم موصول إن شاء الله يأتي. الله أعلم. سبحانك اللهم.